القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم خالد بن يحيى هزازي، قسم الدراسات القرآنية والقراءات من كلية المعلمين. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا قالون، وفقه ابن كثير ودور البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لخالف بترك الغنة مع الإبدال. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أي ياتيكما. قبل أن ياتيكما. ثم أعطف خلاد بالغنة. قبل أن يأتيكما. بالإبدال أيضا. قبل أن ياتيكما. ثم اقرأ لورش بإبدال الهمزات. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما. ثم اعطف السوسي بالإبدال. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما. استمر. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون على هذا الوجه، وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة بالسكت. أقرأ لحمزة بالسكت. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ثم أقرأ لقالون بالصلة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق قالون ابن كثير. أحسنت. أقرأ لورش بالإبدال وقصر البدل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ورش مع النقل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أعطف له توسط البدن مع مراعاة توسط في العارض. وهم بالآخرة هم كافرون. ثم مد البدل مع مد العارض. وهم بالآخرة هم كافرون. أقرأ للسوسي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. استمر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قالون على فتح الياء وفقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. أقرأ الورش فصل بدل مع فتح ذات الياء. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. مقرأ لعاصم بسكون الياء. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق عاصم على هذا الوجه الكسائي. أحسنت. أقرأ لحمزة بالسكون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم أقرأ لورش بتوسط البدل. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم أعطف له مد البدل. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. استمر. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير وكذلك السوسي. أعطف دوري البصري بإمالة لفظ الناس. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وافقه الموسطون عدا دوري البصري. اقرأ لدوري البصري بالإمالة مع التوسط. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لمن ستقرأ الآن؟ نقرأ لورش. أحسنت. نعم. مع توسط اللين. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معطف له مد اللين. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مقال حمزة بالسكت. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء إن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معطف خلاد بترك السكت. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. استمر. يا صاحبي السجن أرباب تسهيل مع الإدخال. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ وافقه البصري وهشام على هذا الوجه. أقرأ لورش بالتسهيل والترقيق. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار. مقال ابن كثير بالتسهيل. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم عطف ورش بالإبدال. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم اقرأ لهشام بالتحقيق مع الإدخال. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم اقرأ لابن ذكوان بالتحقيق. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وفقه حمزة والكسائي وعاصم. اقرأ لخلف بالسكت. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أكمل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قالون على هذا الوجه وفقه البصري. اقرأ لقالون بالصلة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من اندرج معه على هذا الوجه؟ الموسطون. اندرج ابن كثير على هذا الوجه على صلة الميم. على القصر وصلة الميم. نعم. اقرأ لقالون بالتوسط. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفقهون الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة على التوسط. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم اعطف ورش بالمد. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من وافقه؟ وافقه حمزة. أحسنت. أقرأ لورش بتوسط البدل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أعطت مد البدل مع مراعاة مد العرض السخن. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. استمر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير والسوسي. اقرأ لدول البصري بإمالة لفظ الناس. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ابن كثير لم يوافق قالون على الوجه الأول لأن له صلة هاء الكناية. إيتي بهاء الكناية. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بقرأ لقالون بالتوسط. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وافقه الموسطون عدا دور البصري. إيتي بدور البصري بلفظ بالإمالة في لفظ الناس. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مقرأ لورش بالمد. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من اندرج معه؟ من اندرج معه حمزة. أحسنت. استمر. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. قالون وفقه ابن كثير والبصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وفقه الموسطون. أقرأ لورش. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وفقه حمزة على هذا الوجه. استمر. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قالون على هذا الوجه وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ لخلاد بإبدال رأسه حال الوقف. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. نقرأ للسوسي بالإبدال. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ثم اقرأ لورش بقصر البدل والإبدال. وأما الآخر فيصلب فتأكل. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. من رأسه. من رأسه. نعم. هذا ورش بقصر البدل والإبدال وترقيق الراء. اقرأ لورش بتوسط البدل. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. من رأسه. من رأسه. ورش بمد البدل. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. مقر لحمزة بالسكت. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. استمر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لابن كثير بالصلة. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اقرأ لورش بالنقل. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم حمزة بالسكت. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. استمر. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا السوسي. أقرأ للسوسي بالإضغاط. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. استمر. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة والكسائي. أقرأ للسوسي. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مقرأ لورش بالفتح والترقيق. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أعطف له التقليل. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. مقرأ لحمزة بالإمالة. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من وافقه؟ وافق حمزة الكسائي. أحسنت، استمر. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. من اندرج مع قالون على هذا الوجه؟ اندرج مع قالون ابن كثير. أحسنت، اقرأ لورش بالتقليل. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. مقرأ لدور البصري بالإمالة وفتح الياء. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. اعطف السوسي بالإبدال. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. مقرأ ابن عامر بسكون الياء. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. من وافقه؟ وافق عاصم. أحسنت، أقرأ الكسائي بالإمالة. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. مقرأ لخلف بترك الغنة. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. ثم خلاد بالغنة. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. استمر. يا أيها الملأ وافتوني في أمري في رؤياي. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالون بإبدال الهمزة الثانية واوا لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. من وافقه؟ وافقه ابن كثير. أحسنت، اقرأ لدور البصري بالتقليل في الموضعين. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. معطف السوسي بالتقليل والإبدال. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. مقرأ لقالون بالتوسط. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تعقب له صلة الميم على هذا التوسط. إن كنتم للرؤيا تعبرون. مقرأ لدور البصري بالتوسط والتقليل. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. مقرأ لابن عامر بالتوسط. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. من اندرج معه على هذا الوجه؟ اندرج معه عاصم عاصم فقط. الكسائي يأتي الآن بالإمالة. أقرأ الكسائي. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. مقرأ لورش بالفتح فتح ذات الياء. يا رؤياي والرؤيا. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أعطب له التقليل. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. معطف حمزة بالمد فقط. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. استمر. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير ودور البصري. أقرأ السوسي بالإبدال. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. مقرأ لقالون بالتوسط. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. ثم أعطف خلاد بالسكت. قالوا أضغاث أحلام وما نحن خلاد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم أعطف ترك السكت لخلاد أيضا. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم بقي معنا خلف بترك الغنة. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. استمر. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ لقالون بالقصر وصلة الميم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. مقرأ له بالتوسط وسكون الميم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أعطف له صلة الميم. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. مقرأ ابن كثير بصلة الميم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. مقرأ لأبي عمرو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. طبعا وافقه ابن عامر وعاصم وكذلك الكسائي وحمزة على وجه. أعطف لحمزة وجه التسهيل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. مقرأ لورش بالنقل مع المد. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. معطف خلف بالسكت. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. استمر.